الزمان امتحني لصد بي وقتي فانا ما اقدر انساك وانصد بك وقتك عساك امتهني فانت البعيد اللي عيوني تمناك عذري الى من جاك والعذر مني ويقبل معاذيري كريم نشر عذرك لا غبت وابطيت عني مر اتصل بي واتصل بك ولا اكفاك خليك على خبري على حسن ظني لين الزمان الصعب يسمع بلقياك لين الزمان الصعب يسمع بلقياك ومحبة في الله مليون تعدل الجمعة على الحق وياك ندري اني غبت وابطيت واني مصبر على فرقك وان غبت منساك.